من الناس من تضعف همته فيرى العلم لا قيمة له، وكثير من الناس والشباب والعلم يعني إيش فائدة العلم. وقال بعض كان بعض العلماء يحفظ القاموس المحيط بالفيروزابادي. قاموس ما معناه؟ قاموس معناه البحر، ولا يصلح أن يسمى المعجم قاموسا، لأن المعجم الكتاب الذي يفك فيه الإعجام، يعني ما جهلته أو ما استعجم عليه. أما القاموس فمعناه البحر، إذا كان معجم يسمى قاموسا فهو غلط، وإنما هو ظن أن القاموس بمعنى المعجم، ولكن القاموس معناه البحر. فيروزابادي سمى كتابه القاموس المحيط والقابوس الوسيط لما تفرق من كلام العرب شماطيط، يعني منتثرا جمع فيه لغة العرب. كان بعض العلماء يحفظ القاموس، فسئل عنه بعض العلماء الآخرين، لكنه كان عصرانيا يعني يحب العلوم العصرية وإن كان من العلماء ويميل إليها، فقالوا له إن فلانا يحفظ القاموس. قال ما شاء الله، زادت في مصر نسخة من القاموس. وهذا فيه توهين لشأن الحفظ، والحفظ هو أساس العلم، الحفظ هو أساس العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال لنبيه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فالأول الحفظ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال في الآية الأخرى كذلك لنثبت به فؤاده وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ثم إن علينا بيانه، يعني يأتي البيان والفهم والإيضاح بعد الحفظ. كذلك السنة، السنة النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بحفظها فقال نضر الله امرأ، وفي رواية نضر الله وجه امرئ. نضر يعني جعل الله وجهه ناظرا نظرا في الدنيا والآخرة. نضر الله امرأ أو وجه امرئ سمع مقالتي فحفظها، وفي رواية فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. الصحابة لم يحفظوا السنة، حفظوها، كانوا فقهاء، ليس كل الصحابة فقهاء، لكن حفظوا السنة فبلغوها، فأتى من فهم السنة ووعاها وشرحها إلى آخر، حفظا للدين في هذه الأمة. أبو هريرة رضي الله عنه كان يراجع الحديث ليحفظه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مشقته بذلك، فقال له يا أبا هر ابسط رداءك، فبسطه، قال ضم رداءك فضمه، قال فما نسيت بعدها من العلم إذا سمعته شيئا. أكثر من حفظ السنة من الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه، وكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. هذه الهمة، الشغف اللي في داخل الإنسان، أساسه الحفظ، يعني يحرص على أن يحفظ، لأن الفهم عرض يطرأ ويزول. الحظ من تخرج منكم مثلا من الثانوي، من تخرج من السنة الأولى الجامعة، من تخرج من الجامعة، كم بقي معه من المعلومات التي فهمها؟ قليل. لكن إذا حفظ تبقى المحفوظات، وإذا ذهبت إذا راجعها رجعت، ثم إذا راجع شرحها أتى متى ما أراد ذلك بتوفيق الله. لهذا يحرص طالب العلم على أن تكون همته قوية كما كانت همة السلف في الحفظ